من نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 103 ذكر وفد عنف. قال محمد بن السائب الكلبي: حدثنا أبو ظفر الكلبي عن رجل من عنف قال: كان منا رجل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ويتعشى فدعا به للعشاء فجلس، فلما تعشى أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عبده ورسوله. فقال العنسي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال: أرغبا جئت أم راهبا؟ فقال: أما الرغبة فوالله ما في يديك مال، وأما الرهبة فوالله إني لبلد ما تبلغه جيوشا، ولكني خوفت فخفت، وقيل لي آمن بالله فآمن. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: رب خطيب من عنس. فمكث يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يودعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج وبتته أي أعطاه شيئا، وقال: إن أحسنت شيئا فوائل إلى أدنى قرية. فخرج فوعك في بعض الطريق فوائل إلى أدنى قرية فمات رحمه الله واسمه ربيع. ذكر وفد الدارين وما كتب لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختص به تميم الداري وإخوته. قال محمد ابن سعد بسنده إلى عبيد الله ابن عبد الله ورواح ابن زنباع الجذامي عن أبيه قال: قدم وفد الدارين على رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفة من تبوك وهم 10 نفر فيهم تميم ونعيم ابن أوس ابن خارجة ابن سود ابن جزيمة ابن ذراع ابن عدي ابن الدار ابن هاني ابن حبيب ابن نموارة ابن لخم ويزيد ابن قيس ابن خارجة والفاكهة ابن النعمان ابن جبلة صفارة ابن ربيع ابن ذراع ابن عدي ابن الدار وجبلة ابن مالك ابن صفارة وأبو هند الطيب ابن ذر. قال ابن إسحاق بر وهو عبد الله ابن ذر ابن عمية ابن ربيع ابن ذراع وهانئ ابن حبيب وعزيز ومر ابن مالك ابن سواد. قال ابن إسحاق عرفة وقال ابن هشام عزة وقال ابن إسحاق في مر مروان. قال ابن سعد فأسلموا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب عبد الله وسمى عزيزا عبد الرحمن. قال وأهدى هانئ ابن حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمرا وأفراسا وقباء مخوصا بالذهب. فقبل الأفراس والقباء وأعطاه العباس بن عبد المطلب فقال: ما أصنع به؟ قال: ننزع الذهب فتحليه نساءك أو نستفقه ثم تبيع الدبيان فتأخذ ثمن. فباعوا العباس من رجل من يهود 8000 درهم. قال وقال تميم: لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال أحدهما حفرة والأخرى بيت عينون، فإن فتح الله عليك الشام فبهما فهبهما لي. قال: فهما لك. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه أعطاه ذلك وكتب له به كتابا وأقام وفد الدارين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاد 100 وفق من خيبر. هكذا حكى ابن سعد في طبقاته. وشاهدت أنا عند ورثة الصاحب الوزير فخر الدين أبي حفص عمر ابن القاضي المرحوم الرئيس مجد الدين عبد العزيز المعروف بابن الخليل التميمي رحمه الله كتابا يتوارثونه كابرا عن كابر يقولون هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لتميم الداري وإخوته، وهو في قطعة من أدم مربعة دون الشبر قد غلفت بالأطلس الأبيض. يزعمون أن ذلك من خلف كان للأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد بقي بهذه القطعة الأدم آثار أحرف خافية لا تكاد تبين إلا بعد إمعان التأمل وتحقيق النظر. وعلى هذه القطعة الأدم من الجلالة ولها من الموقع في النفوس والمهابة ما يقوي أنها صادرة عن المحل المنيف. وقرين هذه القطعة الأدم قرطاس أبيض قديم. يدعمون أن أسلفهم نقلوا ما فيه من الكتابة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تزول حروفه، وفيه 9 أسطر بما في ذلك من البسملة. وقد رأينا أن نضع ذلك في هذا الكتاب على هيئته في العدد وإن لم يوافق الخط وهو بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري وإخوته حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وفيهن وما فيهن نبذة بت بذمتهم ونفذ وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم. فمن أذاهم أذاه الله، فمن أذاهم لعنه الله. شهد عقيل ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكتب على علي ابن أبو طالب وشهد. هكذا شاهدت تلك الورقة التي هي قرين الكتاب وكتاب أيديهم إلى وقتنا هذا، وهو العشر الآخر من ذي القعدة سنة 1600. وهذه الضياع الأربعة المذكورة بأيديهم إلى وقتنا هذا لا ينازعون فيها. وكان صاحب الوزير فخر الدين عمر ابن الخليلي رحمه الله إذ نابته نائبة أو صدر أو أوذي بوجه من وجوه الأذى توسل إلى الله تعالى بكتاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهره للملوك فكفوا عن طلبه وأفرجوا عنه. ونرجع إلى أخبار الوفود.